بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، وحياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس الخامس عشر من مجالس سنن الإمام النسائي الصغرى المعروفة بالمجتبى رحمه الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يطلق ألسنتنا بالحق، وأن يجعلنا ممن يقولون الحق ويقبلون به، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: باب التبكير إلى الجمعة وبه إلى أنه قال: أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أغرب أبي عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصف. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي، يعني بدنه، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاه، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصف واستمعوا الخطبة، فالمؤجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبش، حتى ذكر البيضة والتجاجة. وبه لأن قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقعد الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد يكتبون الناس على منازلهم، والناس في كرجل قدم بدنه، ورجل قدم بدنه، كرجل قدم بكر، وكرجل قدم بكر، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم دجاجة، وكرجل قدم دجاجة، وكرجل قدم عصفورا، وكرجل قدم عصفورا، وكرجل قدم بيضة، وكرجل قدم بيضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب وقت الجمعة به لأن قال: أخبرنا كتابة عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ويستمعون الذكر. وبه لأن قال: أخبرنا عمرو بن سواد عن ابن سواد بن الأسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه اللفظ له، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل إلا تهوية، فالتمسوا آخر ساعة بعد العصر. وبه لأن قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثني يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن عياش قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. قلت: أية ساعة؟ قال: زوال الشمس. وبه لأن قال: أخبرنا شعبة بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأقوع يحدث عن أبي قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء نستظل به. باب الأذان يوم للجمعة. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنا السائب بن يزيد أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما كان في خلافة عثمان كثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر عن أبي عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم قد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة عن الجمعة. وباب مقام الإمام في الخطبة. بيل أن قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند لجدع نخلات من سوار المسجد، فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمع أهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت. وباب قيام الإمام في الخطبة. وبيل أن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدا وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الفضل في الدنو من الإمام. وبيل أن قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلغ كان له كل خطوة كأجل سنة صيامها وقيامها. باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. بيل أن قال أخبرنا أبو بن بيان قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت معاوية وهو ابن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بس قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس فقد آذيت. باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. بيل أن قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فاركع. وباب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. بيل أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وبيل أن قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارز وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة. وبيل أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي معشار زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. باب كيفية الخطبة. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدثه عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة

يوم الجمعة. وفي لنا قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. باب ما يستحب من تقصير الخطبة. وبيلين قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسن بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لها الحاجة صلى الله عليه وسلم. باب كم يخطب. وبيلين قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جالس النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة. باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. بيلين قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عن نافع عن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. وبيلين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى، فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب. باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. بيلان قال أخبرنا عمرو بن علي قال عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكان خطبته قصدا وصلاته قصدا صلى الله عليه وسلم. باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر. وبالله قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. باب عدد صلاة الجمعة. وبيلين قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الصفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وبيلان قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. باب القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وبيلان قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد وهو بن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب ذكر الاختلاف عن النعمان بن بشير في القراءة في صلاة يوم الجمعة. بيلين قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان

وبه لأن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباه عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله عز وجل فيها شأن الله أعطاه إياه. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حد أخبرت إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجمعة ساعة إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شأن الله أعطاه إياه قلت يقللها يزهدها قلنا يقللها يزهدها. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحد حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأيوب بن سويد المتروك الحديث آخر كتاب الجمعة كتاب تقصير الصلاة في السفر. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عابد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا رسول محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. بإلينا قال أخبرنا كتاب قال حدثنا شيئا عن منصور بن زازان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا رب العالمين صلي ركعتين. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل نصلي ركعتين. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن السمط قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته عن ذلك فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع وقام بها عشرا. بيلان قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسين بن شفين قال أخبرنا أبو حمزة هو السكري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهم أجمعين. وبه لأن قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حابين عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجمعة ركعتين والفطر ركعتين والنحر ركعتين والسفر ركعتين تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثنا زيد عن أيوب وهو ابن عائذ عن بكير بن الأخناس عن مجاهد بن أبي الحجاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعتين. وبلنا قال أخبرنا عقوب بن مهان قال حدثنا القاسم بن مالك قال أيوب بن عائذ عن بكير بن الأخناس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة باب الصلاة في مكة. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن عبد العال في حديثه عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وهو ابن سلمة قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم به لأنه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الصلاة بمنى. وبالله قال أخبر أن قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب بن خزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس أكثره ركعتين. وبالله قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حا وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن بقير عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين مع عثمان ركعتين صدرا من إمارته رضي الله تعالى عنهم. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا أبي إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حا وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم بن عن عبد الرحمن بن عزيز عن عابد الله قال صليت بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. وبه لنا قال أخبرنا علي بن خشرمين قال أخبرنا عيسى بن عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عزيز صلى قال صلى عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى أربعا حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. وبيل أنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعد ابن سعيد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين ومع عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين. وبالله قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابن عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين وصلىها عمر وصلىها عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدرا من خلافته. باب المقام الذي تقصر في بمثله الصلاة. وبيلان قال أخبرنا أحمد بن مسعد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي بنا ركعتين حتى رجعنا قلت هل أقام بمكة؟ قال نعم أقمنا بها عشرة. وبيلان قال أخبرنا عبد الرحمن بن أسد البصري قال حدثنا محمد بن الربيع قال عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 يصلي ركعتين ركعتين. وبيلان قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن سمع العلاء بن حضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. قال أبي لنا قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع في حديثه عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن حضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم ينكث المهاجر بمكة بعد أي يعني نسكي ثلاثة. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال العلاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت المكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. وباب ترك التطوع في السفر به، لأنه قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثني أبو نعيم قال حدثني العلاء بن زهير قال حدثنا وبارة بن عبد الرحمن قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يزيد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما لا يزيد في السفر على ركعتين، لا يصلي قبله ولا بعده، لا يصلي قبلها ولا بعدها. فقيل له ما هذا؟ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وبه لنا قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا أبي قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر أو العصر ركعتين، ثم انصرف إلى طنفسة لها فرأى قوما يسبحون، قال ما يصنع هؤلاء؟ قال قلت يسبحون، قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين، وأبا بكر حتى قبض، وعمر عثمان رضي الله تعالى عنهم كذلك. كتاب الكسوف. كسوف الشمس والقمر. أبي لنا قال أخبرنا كتب قال حدثنا حماد عن يونس عن حسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، يعني لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بها عباده بهما عبادة. باب التسبيح والتبكير والدعاء عند كسوف الشمس. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سامورة قال بين أنا أترام بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد، فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات. باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. طب لحظة يا جماعة كده. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. أنا ازيك يا زهرة عاملة ايه؟ لا والله لسه هشوف انا كنت اقول لكم يوم الاربعاء. خلاص نجيكم الاربعاء ان شاء الله، او لو كده بتصل عليكم على الرقم ده. طيب ماشي حضرة زهرة، ماشي مع السلامة. باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. وبيلا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنها آية من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموها فصلوا. باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. وبه لنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتموهما فصلوا. باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلوا به، لأن قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه